الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير قال رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال بين كحل الخبز والماء والطيبات من الثمار والزروع، والحرام البين كحرمة الخمر والزنا والسرقة. وأما الأمور المشتبهة فهي التي يخفى حكمها حرام هي أم حلال، وذلك لقصور العلم أو الفهم. والواجب في هذه الحال أن يستفرغ الإنسان وسعه في تطلب الحق إن كان أهلا للبحث والنظر، أو أن يسأل أهل العلم. وعلى كل حال، إذا اشتبه عليه الأمر فإن الواجب عليه هو التوقف حتى يتبين له الحكم الشرعي. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو الواجب. هذه الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس، الواجب هو اتقاؤها طلبا لبراءة الدين حتى لا يقع فيما حرم الله، وطلبا لبراءة العرض من كلام الناس فيه. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان يشرع في حقه أي يحفظ عرضه من أن يقع فيه الناس، حتى ولو كان الأمر الذي تقصد الوقوع فيه أمر لا يظهر حكمه عند كثير من الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا المثال الذي يتضح به الكلام السابق، قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أن الشبهة تقود إلى الوقوع في الحرام، تقود إلى الوقوع في الحرام. ثم ذكر المثال المشار إليه سابقا، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والحمى هو ما يمنع دخوله من قبل ولي الأمر لمصلحة عامة أو خاصة. فهذه الغنم التي يرعاها الراعي إذا اقترب من هذا الحمى الممنوع دخوله فإن الغنم توشك أن تدخل إلى هذا الحمى، خاصة إذا غفل عنها راعيها. والنفس كذلك، إذا تساهل الإنسان معها في الوقوع في الشبهات فإنه تقوده إلى الوقوع في الممنوعات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحمى التي يخشى على الإنسان من الوقوع فيها هي المحارم التي حرمها الله عز وجل ونهى عن قربانها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر الوقوع في المشتبه والحرام، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن الحرام إذا لابسه الإنسان ووقع فيه فإنه يؤدي إلى فساد قلبه، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، وعكسه كذلك. فإن الإنسان إذا عمل بالصالحات وأكثر من الطاعات صلح قلبه فصلحت جوارحه، وهكذا. وفي هذا الحديث من الفوائد الحرص على طهارة القلب، وأن الجوارح تنبعث بحسب قوة هذه الطهارة، وينقص عملها بحسب نقص طهارة القلب. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.